في سؤال آخر، شخص حج عن نفسه وأتيحت له الفرصة للحج مرة أخرى، فحج عن قريب له ميت ولا يريد من ذلك سوى الأجر والثواب وأن يكون عمله خالصا لله تعالى، ولم يعلم أحدا عن ذلك حتى ولا أبناء هذا الشخص الميت، فهل يجب عليه أن يخبر أبنائه حتى لا يحج عنه مرة أخرى، أم يحتفظ بهذا بينه وبين الله؟ الحجة التي حجها عن صاحبه هل هي فريضة ولا نافلة؟ لا فريضة، لا بد أن يخبرهم، لا بد أن يخبرهم لئلا يحجوا مرة ثانية، نعم، حتى يعلموا أن الفريضة سقطت عنه. نعم.